المهم إذا قيل لك هات الأول منصوبا والثاني مرفوعا تقول ما يلبس الأول لا يمكن ينصب. طيب ما هنا كلاهما مرفوع؟ لا رجل في الدار ولا امرأة، صح؟ اعرف يا أحمد. نعم. لا رجل في الدار ولا امرأة. لا حرف نفي. ورجل. لا نافي ملغاة. ما كان. ورجل. رجل. مبتدأ. مرفوع. في حرف جر والدار اسم مجرور والجار مجرور خبر رجل. نعم. ولا الواو حرف عطف ولا ايضا نافيه من الواو. والامراه مبتدا مرفوع بفضل الظهر على صح. طيب اذا نعم خبر الثاني التقدير. نعم يلا يا خالد أعرف. لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم لا نافع الجنس الأول. الأول لا رجل في الدار. لا رجل في الدار. نعم ما سنة في الجسد. لا رجل نافع فقط ما تقول الجسد ملغاة. رجل مبتدا نعم مرفوع بالظاهرة في الثاني جار ومجرور. لا رجل في الدار خبر مبتدا إيه متعلق بالمحذوف خبر مبتدا. طيب ولا امرأة. نعم لا في النافية وامرأة الواو واحدة فقط حرف ولا نافية وامرأة معطوفة على محل لا اسم اسم لا ما تفعليش لا اسم معطوفة امرأة اسم لا اسم لا ثانية. طيب و لا واسمها معطوفة يا شيخ على محل اسم لا أي اسم لا الأولى أي محل اسم الله الأولى وش؟ كيف محل اسم الله الأولى ما هو؟ محل اسم الله الأولى النصب. النصب. لا رجل. إيه لا رجل في الدار ولا امرأة. مبني على الضم صوغات. صبر شيء. ترى شو عليه خلي يفكر. إذا هي اسم لا شيء. طيب اسم لا. منصوب بها. وعلم نصبه وهم رأت الفتح. إيه وهم نصبه فتح ظالم يا أخي. طيب كيف المالك يقول وركب المفردة فاتحا وحن نقول أم منصوب ما ركبنا نعم عبد الملك المثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. المثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. استشهد لما قلت من كلام مالك. رفعت أولا لا تنسى. ورفعت أولا اعرف. اعرف لا رجل في الدار ولا امرأة. المثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. لا رجل في الدار ولا امرأة. هي أخذ لسانك على قولة غير صحيح. ولا امرأة بالفتح. نعم. صح؟ صحيح. طيب تعال. لا رجل لا نافية ملغاة. نعم. ورجل مبتدا مرفوع عن الظرف يضم الظاهر على آخره. في الدار متعلق جار ومجرور متعلق. جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر. خبر مبتدا. نعم. طيب. ولا امرأة. الواو عاطفة. ولا نافية للجنس. نعم. امرأة تعمل عمل إنا. نعم تعمل عمل إنا. تنصب المبتدا وترفع الخبر. وامرأة اسم لا مبني على الفتح محل نصب.

أو النصب أو الرقعة. والله أنا أحثكم دائما على حفظ الألفية الذي فيها جوهرة. محمد قوله رحمه الله وغير ما وغير مفردي فرفعه فالرفع فانصبه أو الرفع لا تدري وانصبه أو الرفع صبه صحيح لا تبني وصبه ورخص. طيب لماذا يمتنع البناء يا بيت؟ لماذا يمتنع البناء؟ لا رجل في البيت ضريف في صحيح، لكن لماذا إذا خل هذا الشرط يمتنع البناء؟ أي. طيب من فضلك كيف؟ اقلب الشريط مضاف. لا مو مضاف، لا رجل في البيت ضريف. مو مضاف لا نصل جوة البناء.